كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم Mm-hmm. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ Amen.

Thank you. قال تعالى الله فسواها